إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر شوال: خروج مشفى الدقاق الجراحي ومشفى البيان والحكيم والزهراء وبنك الدم والطبابة الشرعية عن الخدمة في حي الشعار بمدينة حلب بعد استهدافهم من قبل طيران الاحتلال الروسي بصواريخ شديدة الانفجار. غارات جوية مكثفة من قبل طيران الاحتلال الروسي استهدفت قرى وبلدات كفر حمراء وحيان وحريتان وعندان والملاح وحندرات في ريف حلب الشمالي، إضافة إلى أحياء السكري والمرجى وجب القبة وجسر الحج، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المسلمين. كما تم توثيق استشهاد 56 مسلما اليوم في محافظة حلب حتى الآن جراء استهداف جميع المناطق المحررة فيها، في ظل ورود أنباء تفيد بحدوث مجاعة قد تطال حوالي 400 ألف مسلم في المناطق المحاصرة بمدينة حلب. مقتل ضابط روسي على أيدي المجاهدين الأبطال إثر استهدافه بصاروخ ميم دال على تلة الشيخ يوسف في مدينة حلب. طيران الاحتلال الروسي يشن عدة غارات جوية على محيط مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي بالتزامن مع قصف طال بلدة العيس ومنطقة الإيكاردا في ريف حلب الجنوبي. إصابة 4 من المسلمين بجروح في مدينة بنش جراء استهدافها بغارتين جويتين من الطيران الأسدي. محاولة تقدم جديدة لعصابات الأسد وميليشياته على جبهتي ميدعة وتل الصوان في الغوطة الشرقية بدمشق تزامنا مع قصف مدفعي مكثف على منطقة الاشتباكات. كما استهدف الطيران الأسدي مدينتي عربين ودوما بأكثر من 10 غارات جوية، في حين طالت قذائف المدفعية مدينة سقبة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى في صفوف المسلمين. نقلا عن وكالة أعماق، إسقاط طائرة حربية تابعة لعصابات الأسد شرق مدينة السلامية بالريف الشرقي لحما. ميليشيا حزب الله اللبناني يقصف بشكل مكثف بالصواريخ بلدات ومدن مضايا وبطين والزبداني بريف دمشق الغربي، منتهكا بذلك هدنة كفريا الفوع الزبداني المبرمة مع جيش الفتح. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.